الوضوء من غير سبب هل هو بدعة؟ لماذا يتوضأ؟ لماذا؟ شو يتوضأ؟ إيش كيف الوضوء من غير سبب؟ أصلي يكسب الأجر مثلا. ها؟ كسب الأجر مثلا. نعم يتوضأ ويصلي ركعتين. إذا توضأ صلي ركعتين مشروع. لكن لو ما صلى عفى الله عنه. لماذا يتوضأ؟ إذا كان يريد الصلاة أو مثلا الصلاة قريبة يكون على وضوء لا بد له سبب. معروف الإنسان يتوضأ بدون سبب لا، إما يريد يتوضأ سنة الوضوء أو سنة تحية المسجد أو أن الصلاة باقية عليها ساعة يخشى أنه ما يجد ماء يكون على طهارة. هذا لكن المشروع يصلي ركعتين حتى الذنوب، يعني يريد أن يصلي بهذا الوضوء.